نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله جميعا. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي عبد الكريم، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ونحن نعيش هذه الأيام في مستهل العام الهجري الجديد، نسأل الله العلي القدير أن يجعله عام خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين، ما الدروس والعبر التي يمكن أخذها من تصرم الأيام وانقضاء الأعوام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من الأخ الفاضل أبي عبد الكريم، ولا سيما يعني من حيث الإشارة إلى يعني توديع عام واستقبال آخر، وأيضا ما يوحي به ذلك ويشعر من انقضاء الأعوام وتصور الأيام، ويعني وقفة الإنسان مع عمره ومع ما يمر به ويمر عليه. لا شك أن هذا يعني من حكمة الله عز وجل، أنه يعني جعل في تصرم الأيام، وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكرا، كما قال عز شأنه. والله عز وجل يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولا سيما أن مبتدأ العام الهجري يأتي بعد توديع شهر الحجة، وشهر الحجة كان موسم خير وموسم طاعة، وقد يكون اجتهد فيه بعض الناس أو كثير من الناس، وهذا خير كثير الحمد لله، لكن لا ينبغي أن فعلا أن تقتصر اجتهادات الناس على المواسم، وإنما يعني ينبغي أن يعني يتقوا الله عز وجل ويراقبوا أنفسهم في أعمالهم وفي هممهم. ولهذا يعني لا ينبغي الإنسان أن يغفل عن نفسه، لأنه كما يقول: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته، قد تشتد عليه حسراته. فالزمان كما قال أيضا الحكماء: الزمان وتقلباته أنصح المؤدبين، والدهر بقوارعه أفصح المتكلمين. فينبغي للتنبه بالانتباه بإيقاظه، ولهذا جاء في الأثر: أربعة من الشقاء، جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. فإذا من وفقه الله عز وجل فحسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه، حسن إن شاء الله في الآخرة منقلبه، ومن أهمل المحاسبة دامت حسراته وساء مصيره، صلى الله عليه وسلم. فتجد في الشباب أحيانا من غره شبابه فنسي فقدان الأقران وغفل عن سرعة مفاجآت وحوادث الأيام، وقد يكون يتعلق بالأمال والأماني وأفكار اللاهين. وأيضا في أهل العلم قد يكون يعني من جد في التحصيل ولكنه غفل عن العمل، يعني قد يكون عطوا علوما لكنهم صرفوها في الوجاهات والمجادلات والعلو على الأقران، وكما عبر بعض العلم يمزق دينه من أجل أن يرقع دنياه. وفي أهل الدنيا أيضا من صرف أمواله في الشهوات والمحرمات، عبارة يعني ذكرها بعض العلماء، يقول: أشد هؤلاء من كسب مالا فأدخله النار، وورثه من بعده قوم صالحون فعملوا طاعة له فأدخله الجنة، صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يكون يقظا ويكون حيا. فينبغي أن الخاصة يعني من ينظر في نفسه وقد وهن العظم وبيض الشعر ورحل الأقران ولم يبقى إلا الرحيل، ينبغي كما جاء في التنزيل: يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فالعمر قصير والأخطار محدقة، والمرء بين حالين فعلا، ونحن في المستهل العام، حال قد مضى لا يدري ما الله صالح فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فإذا علينا الحقيقة أن يتزود المرء من نفسه لنفسه، ومن حياته لموته، ومن شبابه لهرمه، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحته لمرضه، فما بعد الموت المستعتب، ولا بعد الدنيا سوى الجنة والنار. ومن أصلح ما بينه وبين ربه كفاه ربه ما بينه وبين الناس، فمن صدق في سيرته حسنت على نيته، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. والحقيقة المحاسبة الصادقة يا إخواني، المحاسبة الصادقة هي التي تورث عملا، يعني من أجل أن يعني تنظر في نفسك فعلا هل أنت محاسب. فليست المحاسبة بالتأسف أو المحاسبة بالكلام، لا، المحاسبة الصادقة هي التي تدفعك إلى العمل وتورث عملا. علينا أن نستدرك ما فات وبما بقي، ولا نكتفي إما بالتحسر أو بالندم. ومن أجمل حقيقة عبارات من أجمل عبارات عبارات السلف الذي يقول: من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي. هذه عبارة ينبغي أن يستحضرها الذي يحاسب نفسه: من أصلح ما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وبما بقي. والموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة، فينبغي للعبد الصادق المحاسبة أن يعطي كل لحظة حظها وحقها، وكل نفس قيمته. فالأيام مطايا، والأنفاس خطوات، والصالحات هي رؤوس الأموال، والربح هو جنة عدو، والخسارة نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. حينما قرأ الحسن البصري رحمه الله قوله عز وجل عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك، ووكل بك ملكان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فصاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، فإذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك، فتخرج يوم القيامة ويقال لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال رحمه الله: عدل والله من جعلك حسب نفسك. فعلينا حقيقة يعني أن نعلم أنه من أشد ما يفسد العمر ويقتل الوقت هو صحبة البطالين وصحبة الكسالى والمهملين والهاملين وأصحاب اللهو والعبث والجهالات. هؤلاء يا أخواني بهم يضيع الزمن ويفسد العمل ويضيع العمر وتسوء الصحبة. فواجب حقيقة أوصي نفسي وأوصيكم وكل من نصح نفسه وعرف وقت أن يبتعد عن مثل هذه البيئات وعن هذه الجماعات، فالنبتة الفاسدة تفسد ما جاورها، والماء والهواء يفسدهما ما قربهما من الجيف. وفقكم الله جميعا، ووفقنا وأصلح أحوالنا، وأيضا أصلح أحوال أمتنا، وجمعهم على الحق والهدى، وجعل إن شاء الله حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وإنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأن أخاها قد توفي بحادث وقد كان عمره 24 عاما. تقول: الله يعني تسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجمعها به في الفردوس الأعلى من الجنة. تقول بأنه كان غير متزوج، من يرثه في هذه الحالة فضيلة الشيخ؟ وكم نصيب من يرث علما بأنه قد ترك منزلا؟ أولا أسأل الله له المغفرة والرحمة، ويعني بالفعل أنه يعني فقد شبابه، ولكن على كل حال هي أجال مؤجلة، والأجل لا يعرف الصغير من الكبير، وإذا جاء كما قال عز وجل: وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأيضا غفر الله له وأحسن له عزاءكم أيضا والحمد لله. لكن السؤال طبعا يعني غير واضح الحقيقة، من أجل أن معرفة من يرث لابد أن نعرف هل له أب، هل له أم، هل له. في القضية يعني سؤال لا يستطيع يعني الإجابة عليه بمجرد هذه الصيغة. ولهذا أنا أنصح الحقيقة بمراجعة المحكمة لمعرفة الذين ينحصر إرثهم في أخيك رحمه الله، ومن ثم تقسم على وفق الحكم الشرعي إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أمة الله تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، قبل 5 سنوات تقريبا وفي مركز تعليمي نسخت 14 طالبة مني أشرطة تعليم مكياج، علما بأن هذه الأشرطة قد اشتريتها من شركة في خارج المملكة وفيها موسيقى ومكتوب بأن حقوق الطبع والنسخ للشركة، ومكتوب أيضا رقم الهاتف والفاكس. سؤالي: هل يلحقني إثم من جراء نسخ الطالبات لهذه الأشرطة مع علم بأنه لا يوجد لا اتصال أو تواصل معهن، أي طالبات، ما عدا واحدة فقط أتواصل معها، كيف أبرئ ذمتي بارك الله فيكم؟ على كل حال جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وهذا إلى حد ما إلى يعني يعتبر يعني في الوقت الحاضر هذا من شبه يعني يكاد يكون من نوازل هذا العصر، وهو ما اصطلح عليه في الوقت الحاضر حقوق التأليف أو حقوق الاختراع أو حقوق الإنتاج وغيرها، ما سموه الحقوق المالية معنوية أو الحقوق المالية والمعنوية، وهي الحقيقة عند التحقيق هي مكفولة لأصحابها، ولهذا قال يعني مشايخنا في اللجنة الدائمة حفظ الله الأحياء ورحمه الله الأموات حينما سئلوا هل يجوز، سألهم سائق قال: هل يجوز أن أسجل شريطا أشرطة وأبيعه ودون طلب الإذن من صاحب ذلك؟ أجابت أنه لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصفير الكتب وبيعها لما في آخره، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. فلا شك أنهم يعني لهم جهدهم ولهم حقهم وحقهم محفوظ، هذا هو الأصل ولا ينبغي التعدي عليه. لكن بعضهم رخص أن تأخذ لنفسك فقط نسخة باعتبار أنه هذا ليس تجارة، ومع هذا هناك قرار للمجمع الفقه الإسلامي بخصوص الحقوق المعنوية منع من ذلك، لأنه يقول حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. فعلى كل حال فهي حقوق يحتوى بها شرع، ولهذا أنا أرى فعلا أننا أولا لا يجوز يعني استخدامها تجاريا، وأيضا الورع عن استخدامها قدر الإمكان، لكن استنساخها وتوزيعها وهذا الجرع عليها لا يجوز. ولكن كما قلت أن يأخذ نسخة واحدة له باعتبار أن ليس فيها الجانب التجاري أو ليس فيها قد يكون يعني تأثير كبير على صاحب الحق، إذا كان كذلك فلعل في هذا ساعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم أحمد تقول في سؤالي: فضيلة الشيخ، أريد أن أعرف ما هي الذنوب الصغائر. العلماء بل حتى في الحديث طبعا الكبائر الذنوب، وحينما جاء حديث الكبائر قال العلماء إن يقابلها أن لها أنها صغائر، ولهذا قال اجتنبوا 7 الموبقات، وحينما قال الكبائر 7 قال ابن عباس هن إلى 70 أقرب أو إلى 700 أقرب. المقصود أن يعني هناك ذنوب كبائر وهناك ذنوب صغائر، اجتهد العلماء في تحديد ما هي الكبيرة. من أجمع ما قيل في تفعيل إنها الكبائر، لأننا إذا عرفنا الكبائر عرف الصغائر، لنختص على الصغائر يعني على كل حال. لكن الكبيرة هم قالوا هي كل ذنب أو معصية حدد لها الشرع عقوبة في الدنيا، كهذا السرقة أو توعد عليها بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، كأكل الربا وعقوق الوالدين والتنمس والوشم والنميمة، ما دون ذلك يكون كبائر. لكن الحقيقة هناك كلام بعض العلماء هو كلام جميل وينبغي حقا للذي يعني يخاف على نفسه والذي يعني يجتهد على التقوى، قال الآن الكبيرة أمر نسبي، فكل ذنب فوقه ذنب فهو بالنسبة لي صغيرة وبالنسبة لما تحته كبيرة. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول: وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تنضم إليها، وكذلك تنقلب الكبيرة فاحشة، إلا الكفر بالله فإنه أفحش الكبائر. المقصود هو بالفعل يعني أن الإنسان لا ينبغي الحقيقة أن يستصغر الصغائر، يعني وإن كان لا شك طبعا الله رحمته واسعة والحسنات تذهب السيئات، وجمعة جمعة كفر لما بينهما، والصلوات الخمس كفر لما بينها، من رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كل هذه كفارات ولا شك يعني. فلكن ومع هذا لا ينبغي الإنسان أن يسأل عن الصغائر ليستصغرها. ولهذا وإن كنا نقول إن الصغائر هي معاد الكبائر، لكن ينبغي الحقيقة يعني لا يتساءل يعني فيها المسلم. لكن لا شك طبعا الإنسان خطأ وضعيف وقد يقع منه ما يقع، لكنه إذا رجع ربه وتاب وأيضا أكثر الحسنات وأتبع الحسن السيئة فإن الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع فايز يقول في سؤال فضيلة الشيخ: حلفت من دخول البيت بسبب التلفزيون، قلت حرام علي كما حرمت مكة على اليهود، وبعدها دخلت البيت عدة مرات، ماذا علي؟ والله ما كان ينبغي الحق الإنسان أن يعني يسلك هذه المسالك اللي هو يعني نعم لا شك أنه يعزم جزا الله خيرا على أن يترك المنهيات ويترك ويتورع أيضا على الأشياء التي يجد فيها ريبة، لكنه لا يستخدم، لا ينبغي يستخدم اليمين مثل هذا، لأن هذا الحق يمين، هذا كما يقول العلماء الحلف على تحريم الحلال والحلف على هذا يمين، على كما يعني قال يا أيها النبي اليوم تحرم ما حلالك تبتغي مرضاته تبتغي مرضات أزواجك، قد ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالعلماء قالوا إن الحلف على تحريم الحلال هو يمين، فما فعلته هو يمين وعليك أن تكفر كفارة يمين، ولكن كما قلت أنصحك ألا يعني تجعل اليمين هي الباعثة على مثل هذه الأمور، ووفقك الله. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عماد من تونس يقول في سؤال فضيلة الشيخ: كنت أصلي وأصوم لمدة 15 عاما دون أن أعرف كلمة جنابة، أكتفي بالوضوء فقط وأغتسل في كل يوم جمعة، والآن أصبحت خائفا أن صومي وصلاتي باطلة كل هذه المدة، دلوني ماذا أفعل وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا على كل حال. هو لا شك طبعا أن سأل الله أن يعفو عنا وعن كل شك، أن هذا يعني أنا أحسب أنه عندك نوع تقصير يعني في هذه الأمور، لأن هذه من الأمور التي يكاد يعرفها أهل الإسلام المسلم، إذا يعني بلغ سن التمييز أو تجاوز أو بلغ البلوغ يكون قد أعرف الأشياء الضرورية في أحكامه مما تصح به عبادته وصلاته ومطلوباته الشرعية. فأنت لا شك أنك يعني مقصر، وكان ينبغي أن يعني تستر عن أمور دينك، لكن على كل حال أسأل الله أن يغفر لك ويتجاوز عنك. أنا أنصح يعني الصلوات هذه أنك يعني تقضيها، تحسبها وتقضيها، يعني بمعنى ليست لا يكون ذلك متصلا، إنما يعني كل ما تيسر تحاول قدر الإمكان، ولعل يعني وإن كان بعض العلماء يعني قد يعني إما لكثرته أو للجهل أنه يعذر، لكن الذي أراه أنك تقضي هذه الصلوات، ولكن كما قلت يعني كل ما تيسر يعني في اليوم في الليل، وليست مرتبطة الظهر مع الظهر مثلا أو العصر مع العصر، إنما تصلي ما تيسر مجموع صلوات ثم وهكذا بما تبرأ به الذمة إن شاء الله. لما الصيام أرجو أن الصيام صحيح إن شاء الله، كلام هو على الصلاة، لأن الصيام يعني الجنابة لا تؤثر على الصيام من حيث صحة الصيام. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من إجابات وتوجيهات مباركات في هذه الحلقة. حبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.